بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لك بيع هذا القرص، بل ينسخ ويوزع مجانا، ولا تمنعك رداءة الصوت في بعض الدروس من أن تستفيد منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد الذي به قامت الأرض والسماوات، وفطر الله تعالى عليه جميع المخلوقات، وعليه أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجله جردت سيوف الجهاد، وبه أمر الله تعالى جميع العباد. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن يجعل مفتاح طلبه للعلم وسبيل سيره في هذا الوجود معرفة الرب المعبود، لأنه لا يحمي معاقد الدين ومعاقله، ويحمي من التغيير والتقدير موارده ومناهله إلا هذا العلم الشريف الذي هو علم التوحيد. ولما كان هذا العلم بهذه المرتبة الشريفة والمزايا المنيفة، كان الاهتمام به أولى، وصرف الأوقات بل كل العمر فيه أولى، لأن سبيله سبيل الجنة، والعمل به حرز من النار وجنة. إذ لا يخفى عباد الله على كل من وعى الكتاب ودرس السنة أن الغاية السامية والهدف النبيل الذي يسعى كل مسلم صادق مخلص إلى تحقيقه في نفسه وإيجاده بين الناس هو عبادة الله عز وجل. ولا سبيل إلى تجريد هذه العبادة من كل شائبة تشوبها حتى تكون خالصة مخلصة لله تبارك وتعالى إلا بتوحيد الله عز وجل، أو بمعرفة توحيد الله عز وجل معرفة علمية حقة، وتحقيق لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، وغرس مقتضاها في النفوس، إذ هي قاعدة الانطلاق وأساس التنظيم، وهي البداية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في افتتاح دعوته لما قال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهي النهاية كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي هذا إشعار عباد الله بأن حياة المسلم ابتداء وانتهاء مبنية على التوحيد، فالتوحيد أول مأمور به في القرآن الكريم، كما في فواتح سورة البقرة قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والشرك الذي هو ناقضه أول منهي عنه، كما في الآية التي بعدها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بل إن أول فعل يأتي في القرآن الكريم هو في التوحيد، وهو قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد، فهو فاتحة القرآن وهو خاتمته أيضا، إعلانا بأن ما بين الدفتين كله في تحقيق التوحيد. وسورة الفاتحة عباد الله التي لا تصح صلاة بدونها كلها في التوحيد وحقوقه ومستلزماته وجزائه ومكملاته. فالحمد لله، وهو لفظ الجلالة إشارة، وهو لفظ الجلالة إشارة إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته، أي أن جميع المحامد لله وحده لا شريك له ملكا واستحقاقا. ولفظ رب العالمين إشارة إلى توحيد الربوبية، والرحمن الرحيم إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، ومالك يوم الدين توحيدا، لأنه المتفرد بالحكم في ذلك اليوم بين الخلائق، وإياك نعبد وإياك نستعين توحيد أيضا، لأنه لا يعبد سواه بعبادة أو استعانة عليها. واهدنا الصراط المستقيم توحيد أيضا، لأنه متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد. وصراط الذين أنعمت عليهم هم أهل التوحيد، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين هم اليهود والنصارى، لأنهم فارقوا أهل التوحيد بكفرهم وشركهم وضلالهم. فهو أيضا بداية القرآن وهو خاتمته أيضا. فقال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وفي هذا إشارة إلى توحيده تعالى في ألوهيته إله الناس، وتوحيد في ربوبيته رب الناس، وهما مستلزمان لتوحيده في أسمائه وصفاته. والمقصود عباد الله أن القرآن كله في التوحيد، فهو إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله، فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، وهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، وهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام الله عز وجل لأهل التوحيد وما جعله لهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من النكال في هذه الدنيا، وما سيحل أو ما سوف يرتب ما يرتبه لهم في الآخرة من العذاب، فهذا أيضا في حكم أو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إذن فهو إما خبر عن أهل التوحيد والتوحيد نفسه وحقوقه ومكملاته، وإما خبر عن الشرك وأهله وجزائهم. فهذا عباد الله مما يبين أن التوحيد في شرع الله عز وجل له قيمة كبرى وأهمية عظمى، كيف لا يكون كذلك عباد الله، وهو أول دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أول منازل الطريق إلى الدار الآخرة، بل هو أول مقام يسلكه السالك في مقامه ودعوته إلى الله عز وجل، بل هو أول ما يدخل به العبد في الإسلام وآخر ما يخرج به من هذه الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب، كما أنه أول الأمر وآخر الأمر. وهذا التوحيد عباد الله الذي ندندن حوله وندعو الناس إليه ليس مجرد معرفة علمية باردة غايتها تحصيل النظر وجمع معلومات، وهذا وإن كان من الأهمية بمكان إذ منه المنطلق، إلا أنه ينبغي أن نترجم هذا التوحيد المكتسب إلى أعمال وتوجهات قلبية وأحوال سلوكية ضابطها الشرع ومحركها الإيمان، لأن التوحيد الخالص الصادق النابض في القلب الحي يأبى أن يكون حبيس الصدور وبعيدا عن التمثل في واقع مشهود. عباد الله، إننا بمعرفتنا للتوحيد الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وتعلمنا له نكون قد حركنا هذا القلب وما فيه من مواد، وبعثناه إلى حيث يجد الحياة، فيخلص العبد دينه لله عز وجل ويتجه إلى ربه ومولاه، فيكون اعتماده وتوكله وحبه ورجاؤه في الله عز وجل، بل ويكون خوفه وخشيته ورهبته من الله تبارك وتعالى لا شريك له، بل ولا تكون رغبته وغايته وقصده إلا لله عز وجل. وهذا ما قاله الله عز وجل في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذه آية عظيمة عباد الله، يقول الله عز وجل لنبيه فيها: قل إن صلاتي أي أن هذه الصلاة التي يتقرب بها العبد إلى مولاه لا تنفعه حركاتها وأقوالها وأعمالها وهيئتها إلا إذا كانت لله عز وجل، لا يرجو العبد منها إلا أن يتقرب إلى مولاه سبحانه وتعالى. وكذلك نسك العبد من ذبح ونذر وصوم وحج وطواف وما إلى ذلك، فينبغي أن تكون لله عز وجل وحده لا شريك له، بل إن حياة المسلم وموته ينبغي أن تكون لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعليه عباد الله، فإن كل بناء أو تقويم أو دعوة إلى إصلاح أو نداء لجمع شتات الأمة وضم جراحها ينبغي أن ينطلق من فلك التوحيد، وينبغي أن يدور حوله لا يخرج عنه، فمنه ينطلق ومنه ينتهي. فإلى ذلك قامت الدعوة الحق على يد إمامها الأول أول ما قامت في أم القرى مكة، وعلى ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم هجرته من مكة إلى المدينة ليجاهد الشرك بالتوحيد ويعالج الشتات بالوحدة. وفي هذا عباد الله تصحيح لمفاهيم الجاهلين والمغرضين الذين يفهمون التوحيد على أنه تنزيه لله عز وجل عن الشريك فحسب، جاهلين أو متجاهلين، أنه تضمن سر الدين كله، فهو يشمل كل ما يكفل للأمة والبشرية جمعاء من ألفة وإخاء وتعاون قائم على توحيد الله وتوحيد العقيدة وتوحيد الكلمة وتوحيد الغاية وتوحيد المنهج. إننا إذا أردنا عباد الله أن نبقى في حيز منهج الأنبياء وعلى طريقة سيد الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه، وإذا أردنا لديننا أن يعلو ويسود ولخلافاتنا أن تذوب ولفرقتنا أن تزول وأن يعود لنا وفينا الحب والوئام والتآزر والالتحام، فعلينا أن نسعى إلى تحقيق هذا التوحيد الذي أمرنا به بنوعيه العلم والعمل، وتنقية أو تصفية هذه العقيدة الإسلامية من كل ما علق منها من شرك أو تأويل باطل أو تبديل أو تعطيل، لأن الأمر الذي وقع فيه المسلمون فإنه ما أوتي على كثير من المسلمين اليوم إلا من قبل جهلهم بهذه العقيدة وعلمهم بالتوحيد وزهدهم في تعلمها. ولا يظنن ظان أن المسلمين اليوم يعرفون التوحيد ولا يجهلونه، وأن ضعفهم آت من قبل التربية والأخلاق، فوالله من حلت الأخلاق ولا اندرست القيم ولا لاحقنا الهوان ولا تكالبت علينا الأمم إلا لما ضيعنا هذه العقيدة وضعف أثرها في النفوس وحل مكانها الاعتقاد الفاسد والأباطيل والخرافات والخزعبلات والشعوذة. ولا أدل على ذلك من أنك ترى فئاما من المسلمين ليست بالقليل لا يزالون يستغيثون بالأموات ويدعون من لا ينفعهم ولا يضرهم من المعبودات، بل ويذبحون للمقابر والشواهد ويعلقون التمائم باسم التبرك والعوائد، ويصدقون الكهنة والعرافين، ويأتون الجهلة والدجالين. ولهذا عباد الله ينبغي أن نعرف أمرا له من الأهمية بمكان، له أهمية عظمى، وهي أن أول ما ينبغي أن نذكره وأن نذكره في هذا الموضوع أنه ينبغي علينا جميعا أن نصوب سهمنا في قناة المسلمين أولا، لأنهم رأس مال كل مسلم يؤمن بالله عز وجل. ولا يخفى عليكم أن تصفية عقائد المسلمين مما خالطها وشابها أيضا من الخرافات والأباطيل لهو من الأمور الأولى التي ينبغي أن نصوب اهتمامنا إليها، أن نصوب اهتمامنا إليها، وهذا مقدم على دعوة الغير إلى الإسلام. لأن بعض الناس يقول أن المسلمين اليوم لا يجهلون التوحيد، ولا يبقى اليوم أحد في ديار المسلمين يجهل مسلمات العقيدة وأصول الإيمان، إذن فعلينا أن ننقل هذه الدعوة إلى ديار الكفر وإلى غيرنا. وهذا من الخطأ بمكان، لأن تصفية عقائد المسلمين مما شابه هذا من باب حفظ رأس المال، وأما دعوة الغير إلى الإسلام فهذا من باب طلب الربح. ولا شك ولا يخفى عليكم أن الحفاظ على رأس المال أولى من طلب الربح. فقولوا بالله عباد الله، إذا كان الأمر على ما ذكرت وحال المسلمين على ما وصفت، فمن سيبلغ هذا الدين وشرائعه من التوحيد وغيره إذا كان حامل العلم ومبلغه يخوض في أوحال الجهل والظلمات ويسبح بين أمواج الشرك والضلالات؟ لا شك أن النتيجة هو العطل، وأن الحصاد هو الفشل، وهذا هو سر تقهقر المسلمين وتراجعهم عن قيادة الأمم وريادة البشر. ولا يخفى عليكم أنكم سمعتم غير مرة تلك القول الآثمة التي يدندن حولها من لا حظ لهم في دين الله عز وجل في العلم والعمل والنصيحة للمسلمين. يقولون: ما زلتم تدورون وتحومون حول شرك القبور، وما تكلمتم عن شرك القصور. وهذه القول الآثمة ينبغي ألا نقع فريسة وضحية لها، لأن الدعوة إلى التوحيد تشمل هذا المذكور وغيره، وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح وبيان في هذا الموضوع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الاهتمام بإصلاح العقيدة والدعوة إلى التوحيد الخالص لهو الركن العظيم والحصن الحصين والمنطلق المتين لجمع كلمتي وشتات المسلمين. فعقيدة التوحيد كما لا يخفى عليكم هي مصدر عزتنا وعنوان سعادتنا وسر وجودنا في هذه الحياة، ومدار سعادة الخلق ونجاتهم عليها، كما أن مدار شقائهم وهلاكهم هو جهلهم بهذا التوحيد ووقوعهم فيما يناقضه من الشرك والضلال. ولهذا كانت دعوة الأنبياء والرسل جميعا تصب في هذا المعين الواحد ويسقى من ماء واحد، فإن جميع الأنبياء إنما جاءوا ليثبتوا مضمون توحيد الألوهية، بأن لا يقول الإنسان ولا يعتقد ولا يعبد إلا الله تعالى وحده لا شريك له، أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومعنى ذلك أنه لا يعبد إلا الله عز وجل، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا له. وهذا متضمن أيضا لإثبات الأسماء، إلى إثبات أسماء الحسنى وصفاته العلى. ولهذا قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولهذا كانت دعوة الرسل إلى هذا المبدأ العظيم. فقد أخبر الله عز وجل أنه ما من رسول أو نبي بعثه الله عز وجل إلى قومه إلا دعاهم إلى هذه الكلمة، إلى تحقيق كلمة لا إله إلا الله. قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بينكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الله تعالى عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. والتوحيد الذي ندعو إليه ليس هو ما يعرفه أو ما يعتقده بعض الناس، وهو أنه مجرد توحيد الربوبية بأن يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، أو أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق العالم وحده كما يظن ذلك بعض أهل الكلام والصوفية، فإنهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى يستحق الصفات العلى، كما يعتقدون أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء وأنه ينزه عن كل ما ينزه عنه. ولكن الذي جهلوه أنهم لا يدعون إلى تحقيق عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأن مقصود لا إله إلا الله ومقصود توحيد الإلهية معناه أن العبد لا يتقرب بعبادة ظاهرة أو باطنة إلا لله تعالى وحده لا شريك له، لأن من معاني الإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. ولهذا إذا قال الإنسان لا إله إلا الله فيجب عليه أن يلتزم بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. والعبادة كل ما أمر الله عز وجل من الأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها ويرضى عنها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يعتقد أن الإله هو بمعنى الإله القادر على الخلق والإبداع والاختراع، فإن هذا المعنى كان يعترف به ويقر به المشركون من العرب، وكانوا يقرون بأن الله تعالى خالق كل شيء. ومع ذلك فإن مثل هذا الإيمان ومثل هذا التوحيد لم يكن لينفعهم. قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال بعض السلف ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ومع ذلك فإنهم يعبدون معه غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهذا التوحيد عباد الله هو الذي ينبغي أن نتكلم عليه وأن نوضحه، وليكن في علمكم أن التوحيد الذي جهله أكثر المسلمين هو توحيد الإلهية الذي يقوم على إخلاص العبادة لله عز وجل ونبذ الشريك عنه، وهو الذي تولى الشارع بيانه وتوضيحه وتفسيره للناس مبينا فضله ومكانته من تكفير السيئات ورفع الدرجات والتحذير من مغبة الوقوع فيما يناقضه أو مجاوزة حده أو ما يبطله من الشرك والضلال. فهذا الذي جاء الإسلام لبيانه من خلال أحاديث كثيرة وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. ولما كان الأمر من الأهمية بمكان فإني عزمت على تقديم سلسلة من الخطب كنت شرعت فيها وأتيت على نظر يسير قليل منها في المسجد الذي كنت فيه تتضمن مسائل التوحيد وحقوقه ومكملاته، وذلك من خلال اعتماد على كتاب عظيم ألف في هذا الشأن تلقاه العلماء بالقبول وطارت شهرته في الآفاق لما فيه من الآيات البينات والدلائل الباهرات والحجج الدامغات التي تزيد في إيمان العبد وتحصنه من الوقوع في مهاوي الشرك والكفر والضلال. ولهذا ليس لي في هذا الكتاب أو في هذا الموضوع أو في موضوعات الكتاب إلا الاختصار والتهذيب والترتيب وصياغة الكلام في ما يناسب الخطبة ويناسب مقامها. وإني على يقين عباد الله أن معالجة هذا الموضوع من خلال هذا الكتاب لا شك أن هذه المعالجة ستأتي بثمارها اليانعة وأنها تسد فراغا رهيبا وأنها سوف تمكننا من معالجة قضايا لا يمكن معالجتها في غير هذه الموضوعات وسوف تعلمن نبأها بعد حين. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يبلغنا هذا المقصود وأن يوفقنا إلى تحقيق هذا المطلوب إنه جل وعلا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.